اللهم ربنا لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. سبحانك يا إلهي، تسبح لك السماوات السبع والأرض ومن فيهن، فالبحار في هديرها تسبح، والأشجار في حفيفها تسبح، والطيور في أوكارها تسبح، والجبال في آبادها تسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. سبحانك يا إلهي، الأرض أرضك والسماء سماؤك، والعز كل العز حيث رضاؤك، أين المفر سوى إليك؟ إلهنا أنت الرجاء ولا يخيب رجاؤك. ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها هو لقاء الفجر يتجدد مع حضراتكم على الخير والحب والإيمان. نحييكم إخوة الإيمان من هذه الرحاب الطيبة المباركة، رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة، في هذه الساعة المشهودة، ساعة السحر، حيث تتنزل الملائكة وتتوالى الرحمات من رب العالمين تبارك وتعالى. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. في هذه الساعة الطيبة المباركة، حيث يتجلى رب العالمين تبارك وتعالى على عباده فيرفع الدعاء ويقبل الرجاء، نسأل الله تبارك وتعالى في هذه الساعة الطيبة، في هذه الساعة المباركة من الليل، أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يتوفنا مع الأبرار. إخوة الإيمان، ودائما نستهل لقاءنا بتلاوة قرآنية مباركة من آيات الله البينات من سورة الأعراف، يتلو علينا القارئ الشيخ أحمد محمد عامر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة